يسأل بيقول سيصلي نافلة المغرب، نافلة المغرب جهرا أم سرا؟ سرا، فتصلى سرا. فالعلماء علماء الأصول يقولون القضاء أداء، الأداء قضاء، يعني كما تصليها فصليها على أدائها وهي سرا لا تجهر بها. أخونا بيقول طيب صلاة الليل جهرا، هل تقول يعني يقاس عليها؟ ها هذه بدعة. ليه؟ اسمع اسمع، القياس في مقابل، علماء الأصول يقولون القياس في مقابل السنة التركية بدعة، القياس في مقابل السنة التركية. السنة التركية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جهر، ما جهر في صلاته في نافلة المغرب، ما جهر، إذن ترك، تسمى سنة تركية. تريد أن تقيس عليها صلاة الليل على هذه، يبقى ده اسمه قياس في مقابل السنة التركية، كأنك بتقيس في مقابل النص، لأن السنة التركية سنة نص. ابن تيمية رد على الشافعية في كتاب القواعد النورانية لابن تيمية رحمه الله، كتاب القواعد النورانية لابن تيمية بيجمع فيه أصول أهل العلم في مسألة الفقه، أصولهم، أصول الشافعي إيه، أصول أبو حنيفة إيه، أصول أحمد ومالك إيه. فالشافعية قالوا يجوز صلاة ركعتين بعد الصفا والمروة قياسا على الركعتين بعد الطواف من المسجد، من المسجد الحرام. ابن تيمية قال هذه بدعة، فإنها قياس في مقابل السنة التركية، لأن النبي سعى بين الصفا والمروة ولم يصلي، ترك، فتقيس مقابل السنة التركية قياسها إيه؟ بدعة. فهذا قياس في مقابل إيه؟ السنة التركية. واضح هذه المسألة؟